الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين جعل طاعته من طاعته فقال من يطع الرسول فقد أطاع الله وجعل طاعته سببا في رحمته فقال وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وجعل الهداية في اتباعه فقال واتبعوه لعلكم تهتدون اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع دعوته ودعا بها إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، سنبدأ مواصلة القراءة في كتاب الأطعمة، هذا الكتاب الذي هو باب من أبواب العلم، من العلم الذي تركه لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الكريم الذي قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. السؤال لمن؟ من الذي ستكون له في رسول الله أسوة حسنة؟ لمن؟ قال الله تعالى لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الذي يرجو الله ويرجو اليوم الآخر هو الذي سيجعل من محمد أسوة له في حياته يقتدي به. ولو أننا عرفنا الله حق معرفته وقدرنا الله حق قدره ما لجأنا إلى غيره وما استعنا بغيره وما احتكمنا إلى غيره. ولو عرفنا محمدا صلى الله عليه وسلم حق المعرفة وفهمنا ما جاء به وعقلنا ما شرحه لنا، فتأكدوا أننا لن نعرف إماما سواه ولن نتبع غيره ولن نقتدي إلا به ولن نتأسى إلا بسنته صلى الله عليه وسلم. ولكن المشكلة هي أننا لا نعرفه حق معرفته، فلذلك اتخذنا من غيره أسوة، واتخذنا من غيره أئمة، واتخذنا من غيره مفتينا ومشرعينا ومحلينا ومحرمين، وتلك هي المصيبة، ذلك هو الشرك بالله عز وجل والعياذ برب الفلق. سنتحدث اليوم عن كتاب الأطعمة، وستعرفون كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كيف نأكل وماذا نأكل وماذا نترك، بين لنا بماذا نأكل، بأي يد نأكل، وماذا نصنع وماذا نفعل. بينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا، لم يترك كلاما لأحد بعده، فتركناه وذهبنا إلى الذي بعده والعياذ بالله. سنقرأ اليوم بابا من أبواب العلم، مثلما قرأنا من قبل عن الصيام والحج والزكاة والصلاة والوضوء، نقرأ اليوم كتاب الأطعمة. في الخطبة قبل الماضية استفتحنا بما جاء ببعض الآيات في كتاب الأطعمة من القرآن الكريم، واليوم نقرأ في الحديث. الحديث الأول هو حديث أبي جحيفة، صحابي اسمه أبو جحيفة، هذه كنيته، واسمه وهب ابن عبد الله. هذا الصحابي الكريم يروي لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أدبا من آدابه، فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل وهو متكئ، والمتكئ هو الذي بين الجالس والنائم، هو الذي يتكئ على يده. المسلم لا يأكل متكئا. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل متكئا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لا تأكل وأنت متكئ، وأنت مستند على جنبك، كان لا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فنحن لا نفعله. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه. انظر إلى التعليم، إلى الأدب. إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. إذن المسلم عندما يأكل، يأكل بيمينه، يستخدم يده اليمنى، وكذلك علم أولادك، لأنه للأسف ترى الرجل يأكل وينسى ما عليه من مسؤولية عند الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت راع ومسؤول عن بيتك، عن أولادك. إذا جلست تأكل فلا بد أن تكون متيقظا لأكل أولادك، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت ولدا يأكل بشماله فعليك أن تعلمه أن يأكل بيمينه، ولا بد أن يتعلم، لأنها سنة الإسلام، سنة محمد صلى الله عليه وسلم الذي ترجو شفاعته يوم القيامة. ففي حديث عمر ابن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه قال: كنت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل وهو غلام صغير. قالت: فكانت يدي تطيش في الصحفة، صحفة الطبق الذي فيه الطعام. عمر بن أبي سلمة يده تطيش في الصحفة، يأكل من أي اتجاه ويأكل من أي مكان ولا يأكل من أمامه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا قال له يعني قال لنا، قال: لابني ولابنك، أما أن تجلس وأنت نائم فقط تأكل، لا، المؤمن يجلس متيقظا كيف يأكل أولاده، لأنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. واحد يسأل يعني هذا الأمر مهم، هذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وسوف ترون الصحابة كيف كانوا يتأسون بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ثلاث آداب في حديث واحد. يا غلام، نادى هذا الغلام بهذا الاسم الطيب، لم يقل له شيئا يحزنه، قال له: يا غلام، سم الله. إذا أكلت لابد أن تسم الله سبحانه وتعالى، سم الله، لا تنسى ذكر الله عند الطعام، فهو الذي ساقه لك. لذلك يقول الله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه، يتدبر هذا الطعام كيف وصل إليك، من الذي أوصله إليك، من الذي سواه لك. فلينظر الإنسان إلى طعامه، انظر إلى عظمة الله، أنا صببنا الماء صبا، المطر، ثم شققنا الأرض شقا. هذا النبات الضعيف، البذر الضعيف الذي يوضع في الأرض، كيف يخترق طبقات الارض ليتحول لك الى طعام. ثم شققنا الارض شقا. النبات لم يشق الارض بل شقها السميع العليم. ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. إذن أقل شيء أن تسمي الله سبحانه وتعالى. تتذكر الله الذي صب لك الماء صب. هذا الماء الذي أخرج الله تعالى به نبات كل شيء. فأخرجنا به نبات كل شيء وهو واحد. فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. انظر الى عنقود العنب، من الذي سواه ومن الذي جعل اعلاه هكذا وجعل له مثل الهرم حبا متراكبا. انظر الى الذرة كيف نظمها الله سبحانه وتعالى في هذا التنسيق البديع. انظر، فلينظر الانسان الى طعامه حبا متراكبا نخرج منه حبا متراكبا. هذا لابد للإنسان أن يتفكر فيه. فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك. إذا أكلت تأكل بيمينك، إذا تجلس وأنت تأكل كمدرس كل بيمينك، وكل مما يليك، لا تأكل من أمام الآخرين بل كل مما يليك. الاكل باليمين مهم جدا. في حديث سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه وهو من المجاهدين، يعني الصحابة ينقسمون الى اقسام، منهم من برز في الجهاد في سبيل الله مثل سلمة بن الاكوع صاحب الحديث القادم، ومنهم من برز في العلم مثل ابي هريرة وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة. سلمة بن الاكوع يقول كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا، لكي تعرف ان الامر ليس سهلا، فرأى رجلا يأكل بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك. قال لا استطيع. قال لا استطعت. دعا عليه. قال سلم فما رفعها الى فيه. اذن اتباع السنة امر هام جدا. اذا نعود الى حديث عمر بن ابي سلمة، يا غلام سم الله، علم ابنك. اما يأكل باليمين يأكل بالشمال وانت نايم، لا، لمسؤولية عند الله سبحانه وتعالى. هذه اداب الاسلام، اداب المسلمين. يا غلام سم الله. شوف النبي بعلم مين، كما دعاهم الى الجهاد في سبيل الله، كما دعاهم الى الحج، كما دعاهم الى الزكاة، بعلم الطفل بقول له سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. اذا اكلت تأكل من امامك لا تأكل من امام غيرك. الحديث التالي حديث انس بن مالك يعلمنا ماذا نفعل اذا سقطت اللقمة وانت تأكل. الى اي مدى يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول انس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سقطت لقمة احدكم فليمط ما بها من اذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. اذا سقطت لقمة احدكم فليمط ما بها من اذى، يقوم بتنظيفها، يقوم بنفخها. يمط اي يذهب ويبعد ما بها من اذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. الحديث التالي هو الاقتصاد في الاكل. اغلب الامراض تأتي من الطعام، اكثر الامراض تأتي من الطعام. ولذلك ما من مرة تذهب فيها الى طبيب الا ويقول لك لا تأكل كذا وكل كذا. والطعام يأتي بامراض خطيرة جدا كلنا يعرفها. ولذلك لما علمنا الله تعالى ان نأكل جمع جميع النصائح اهل الارض في جملة واحدة، كلوا واشربوا ولا تسرفوا فقط. كلوا واشربوا. حتى الطبيب الذي يعالج مرض السكر مرض السكري يقول للذي يعالجه كل كل شيء ولكن بحساب، يعني لا تحرم نفسك من شيء ولكن بحساب. فقال الله تعالى قبل أن يقول الأطباء وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولا هذا هو العلاج لأكثر أمراض الدنيا. كلوا واشربوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولكن ولا تسرفوا. أي طعام تسرف فيه يأتيك بمرض، أي طعام، لأن الله تعالى عندما قال ولا تسرفوا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعرف ما ينفعك وما يضرك، أي شيء تكسر منه حتى الماء يضرك. إذا لابد من الاقتصاد، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، لا تسرف في الطعام، لا تسرف في هذا الطعام لأنه سوف يضرك. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة طعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الأربعة، طعام الاثنين يكفي الثلاثة. لو كان هناك رجلان يأكلان ودخل عليهما ثالث فإن الطعام الذي أمامهما سيكفيه إذا أكل معهما. طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة. ثم جاء حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما متفرقان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في معا واحد، معا فرض أمعاء، الأمعاء الفرض بتاعها معا، المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. المؤمن عندما يأكل يأكل في معا واحد، الذي يدخل بطنه يأكل في معا واحد، أما الكافر فإنه يأكل في سبعة أمعاء، ممكن يتعشى أربع مرات ويتغدى ثلاث مرات، وكلما وجد طعاما جلس وأكل، هذا يأكل في سبعة أمعاء. أما المؤمن فإنه يأكل في معا واحد ويحمد الله سبحانه وتعالى. انظر إلى آداب الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعجبوا معي لماذا نستمع إلى قال فلان وقال فلان وقال غيره. لقد علمنا كل شيء والذي بعث محمدا بالحق، علمنا كل شيء، ولكن العيب أننا لا نستمع إليه. علمنا كيف نأكل، كيف نتبول، كيف نتبرز صلى الله عليه وسلم. قال وأنتم تسألون عني غدا فماذا أنتم قائلون في خطبة عرفة، خطبة نمرة. قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. قال اللهم اشهد، صلى الله عليه وسلم. المؤمن يأكل في معا واحد، أما الكافر فهو يأكل في سبعة أمعاء، لا يمتلئ بطنه مهما أكل لا يشبع. أما المؤمن فقد وضع الله تعالى في قلبه الرضا، ووضع في بطنه القناعة، وجعل نفسه قد شبعت من أقل الأشياء. الحديث التالي، تخيل بقى هذا الحديث القادم، حديث عبد الله بن عمر: إذا كنت تأكل ومعك ناس آخرون وتأكلون تمرا بلحا مثلا، انظر ماذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتناول التمر من الطبق. يقول عبد الله بن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه، يعني لا تأخذ تمرتين أنت جالس ومعك آخرون حول طبق، هذا الطبق فيه تمر بلح، لا تأكل اثنتين مرة واحدة حتى تستأذن أصحابك، كل واحدة واحدة وهم يأكلون واحدة واحدة، لكي لا يدخل في النفوس شيء حتى يستأذن أصحابه. نذهب الى الوليمة. الوليمة اذا صنعت وليمة، نحن نعرف وليمة العرس. اذا تزوج انسان، قرأنا في كتاب النكاح ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف اثر صفرة، قال له مريم ما لك؟ قال تزوجت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بما اصدقتها؟ ما هو المهر الذي دفعته لها للمرأة؟ قال على وزن نواة من ذهب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اولم ولو بشاه، اولم. لابد من وليمة العرس، كل من يتزوج لابد ان يقوم بعمل وليمة، وليمة عرس. هناك الوليمة في كل مكان، ممكن مسلم يقوم بعمل وليمة في اي وقت، ولكن لمن هذه الوليمة؟ يقول ابو هريرة رضي الله تعالى عنه شر الطعام طعام الوليمة، يدعى اليها الاغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ابو هريرة الكلام الاول مسموه في العلم، في علم الحديث موقوف، يعني مش كلام النبي، يعني النبي لم يقل شر الطعام طعام الوليمة، ولكن ابا هريرة قاله يحكي عن شيء حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لما وجد الناس يقومون بعمل الولائم للاغنياء فقط، يكتبون على الباب للاغنياء فقط، الذي يدخل لابد ان يكون غنيا، لا ده هي للفقراء فقط، للفقراء والاغنياء، يعني لابد ان يكون فيها شيء. طبعا هل ممكن تدعو ناس الاغنياء؟ نعم تدعو ناس الاغنياء، ولكن يكون فيها شيء لله سبحانه وتعالى ايضا. ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. هذا بالنسبة للوليمة. الحديث التالي حديث انس بن مالك، النبي صلى الله عليه وسلم كان بجواره رجل فارسي، رجل فارسي طيب المرق، يعني يطبخون طبيخا طيبا جيدا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الى الطعام. قال يا رسول الله ادعوك الى الطعام. فكانت عائشة بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه النبي بيستأذن يأخذ معه زوجته، بيسأل الرجل وهذه؟ قال لا دي لا انت بس، فلم يذهب معه. ثم جاء من الغد فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الى الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه؟ يستأذن اولا، لا انت مدعو الى طعام، لا تأخذ معك من الطريق عشرة، لا انت فقط المدعو، لابد من الاستئذان، الا اذا قال صاحب البيت لك انت من حقك ان تدعو الناس، اذا اعطاك الحق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة وهذه؟ قال نعم. قال انس بن مالك فانطلق يتدافعان، النبي وعائشة انطلق بسرعة الى بيت هذا الرجل فاكل من طعامه. الحديث التالي بماذا تدعو لأهل البيت؟ إذا دعاك أهل بيت لطعام بماذا تدعو لأهل هذا البيت؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن بصر رضي الله تعالى عنه، ده صحابي، قال دعا أبي النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، فقدمنا له كذا وكذا، طعام ذكروه، ذكره عبد الله ابن بسر في الحديث، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف وركب دابته أخذ أبي بلجام دابته، والنبي ما يمشيش كده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما انت تقابله مش تسيبه يمشي كده، لازم تاخد منه حاجة، واي حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم هي بركة. فامسك الرجل بلجام دابة النبي صلى الله عليه وسلم وقال ادعو الله لنا يا رسول الله، ادعو الله لنا. طبعا اللي هيدعو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دعاء بعلم الوصول موضوع منتهي ليس بينه وبين الله حجاب. قال ادعو الله لنا يا رسول الله، ادعو ربنا لنا مش لي، لا لنا، لعلته، لقبيلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. من الذي فاز، الذي صنع الطعام ام الذي دعي له؟ قال اللهم الطعام راح ووقي الدعاء. قال لذلك لما تذهب للطعام عند الناس بعد ان تذهب تذكر هذا الدعاء، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. هل نحن نفعل ذلك؟ لا، طول السكة وانت جاي بالوليمة، ما كانش الطبيخ ناقص ملح، الاكل ما كان طول السكة، ونسيت الراجل ونسيت التعب والناس اللي سيئة. عمك الوعدة لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انت لو تعرف الطعام اللي النبي راح كلا عند الرجل ده، شوية دقيق وشوية قمح طحنوه وحطوا على حي اسمها وطبة، وموضوع لا يذكر يعني مش زي اللي انت تاكلوه. وعذلك النبي خرج شاكرا لله سبحانه وتعالى داعيا لأهل البيت، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. كذلك في حديث جابر بن عبد الله عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى طعام، ذهب الى زوجته اولا وقال لا لا تفضحيني برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا تتحدثي معه بكلمة، لأنه يعرف زوجته. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأكلوا من الطعام، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدخلوا 10 والطعام لا يكفي 3، الطعام كان لا يكفي 3. فأخذ النبي هو الذي يغرف من البرمة، برمى الإبرام، ويطعم الناس حتى أكلوا جميعا، ثم أمرهم أن يقوموا بتوزيع الباقي على الجيران. قالت فنظرت في البرمة لم ينقص منها شيء، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ادعو الله لي ولزوجي، ادعو الله لي وطلب في بركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليها وعلى زوجها، هذا هو الفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما انتهى من الطعام في بيت بصر بن ابي ارطاه اللي هو والد عبد الله بن بصر، قال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، اللهم بارك لنا جميعا فيما رزقتنا واغفر لنا وارحمنا، بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحديث التالي تأملوه ايضا مع باقي الاحاديث، حديث ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، خالة عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، فهي ذرية بعضها من بعض. تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، انظر الى ماذا جاء يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وقعت الفأرة، الفار، إذا وقعت الفأرة في سمن فخذوها وما حولها فألقوه، يعني لك إذا وقع الفأر في سمن فلا تلقي السمن كله، ألقي الفأرة وما حولها، وما جاء حولها من سمن وانتفع بالباقي، لا يضر بإذن الله تعالى. الحديث التالي عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله، يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله، تمر البلح لازم دايما تحاول تخليه في البيت لأنه طعام متكامل فيه بركة، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشربي وقري عينا. الرطب البلح، بيت لا تمر فيه جياع اهله. حتى لو انت تدخل البيت او صحيت من النوم ولقيت نفسك جعان وكلب بلح وحده ستشبع. بيت لا تمر فيه جياع اهله. الى هنا سنتوقف ونكمل كتاب الاطعمة في الاسبوع القادم، ونبدأ بالدباء، والدباء اللي هو القرع الكوسة، وكيف كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف احبه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحب النبي له. اللهم اجعل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لنا جميعا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اشفنا واشف مرضانا. اللهم اشفنا واشف مرضانا. اللهم اشفنا من كل مرض. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وارحم اموات المسلمين جميعا وتجاوز عنهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أقم الصلاة.